تصر مؤخرا وسائل الإعلام والصحافة والخبراء في الصين وروسيا على أن المسؤولية عن تفاقم وضع شبه الجزيرة الكورية تعود إلى الولايات المتحدة. تعلق الصحيفة تاكونغ باو الهونغكونغية والصحيفتا غلوبال تايمز وفانتشيو سباو في الصين على أن كوريا امتلكت الأسلحة النووية بسبب ضغط الولايات المتحدة عليها، وأن مصدر التهديد الحربي النووي يكمن في المناورات العسكرية المشتركة الأمريكية الكورية الجنوبية ولا في كوريا. أصر معقب تلفزيون فونغهان الفضائي في هونغ كونغ بالصين على أن إطلاق الصواريخ الباليستية المتتالية في كوريا وحلقة من حلقات التدريبات العسكرية الاعتيادية، وأن المجتمع الدولي أيضاً عليه أن يعترف بأن الإطلاق التجريبي للصاروخ الباليستي في كوريا أصبح أمراً اعتيادياً مثل المناورات العسكرية المشتركة الأمريكية الكورية الجنوبية. قال أحد المعلقين في وكالة ريا نوفوستي وغيره من الخبراء الروس إن إطلاق الصاروخ الباليستي في كوريا هو أمر طبيعي على ضوء وضع شبه الجزيرة الكورية الأخير، وأكدوا أن كوريا تمارس السياسة للدفاع الذاتي من ضغط القوى الخارجية الشديد.